بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم إذا كما دخلوا لا يؤمنون بالله

اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا